بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة 13 عن حديث الإفك وقصة بيعة الرضوان وصلح الحديبية وبشارة الفتوحات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع المادة. لكن هذا الحقد الذي تولد في نفس عبد الله بن أبي بن سلول أدى إلى حادث خطير آخر. لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول جلس مع المنافقين في مجلسه على الطريق الرئيسي للمدينة، في هذه الفترة عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا كانت تنتظر من يأتيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يترك رجل خلف الجيش، خلف أي جيش، على مسافة وراء الجيش. مهمة هذا الشخص أنه يتفقد إذا في شيء سقط من المسلمين، إذا في شيء نسوه يحمله، فيكون في مؤخرة الجيش حتى يحمل الساقط من الأشياء. فهذا وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه مهمة هذه المسألة جاء فوجد عائشة فعرفها، وكان يدخل عليها من قبل الحجاب، فعرفها فقال: عائشة يرحمك الله، ما أخلفك، لماذا أنت هنا وحدك؟ فما ردت عليه، استيقظت ما ردت عليه، قال والله ما ردت عليه وما كلمته. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقول: والله ما رأيت أكرم منه. جاء بالبعير فأناخ البعير، نزل البعير ثم انصرف، ذهب بعيد وقال: اركبي يرحمك الله حتى لا يراني، لأن ركوب البعير قد ينكشف شيء، تقول حتى لا يراني ابتعد. فلما ركبت جاء وأخذ البعير يقوده يمشي به. فطبعا هذا الآن فورا بعد حادث عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا الغير مالئ قلبه. فجاء صفوان بن المعطل ومعه عائشة رضي الله عنهما، فقال كلمة خبيثة جدا عبد الله بن أبي بن سلول، قال: زوجة صاحبكم مع صفوان، والله ما نجا منها وما نجت منه. قال كلمة الإفك خبيثة، كلمة الطعن بشرف عائشة رضي الله عنها. فلما قال هذه الكلمة بدأت الكلمة تتداول، مع تداولها بدأت الناس يزيدون عليها. هو لم يصرح بالطعن بالشرف، قال: والله ما نجا منها وما نجت منه. مع النقل، واحد ينقل عن الثاني، صار التصريح بالزنا، وهو الإفك الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور. والإفك هو أعظم الكذب. تقول عائشة رضي الله عنها، هي تروي القصة، تقول: والله ما شعرت بشيء، ما أدري عن شيء. لما رجعت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرضت عائشة، فورا بعد عودتها من بني المصطلق مرضت مرضا شديد جدا، واستمر مرضها أكثر من 20 يوم، وما تدري عن هذا الحديث الذي بدأ ينتشر بين الناس. تقول: وما شعرت بأي تغير ولا أي شيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع انتشار الخبر ومن شدة تضايقه من هذا الخبر، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يلاطف عائشة. تقول: كان من عادته أن يلاطفني، خاصة إذا كنت مريضة. تقول: أما في هذه المرة فما كان يلاطفني، سوى أنه يدخل علي، وكانت عندي أمي، فيقول: كيف أتيكم، كيف حالها، وما يزيد على ذلك. فلما رأيت أن معاملته تغيرت استأذنت وقلت: يا رسول الله، أريد أن أطبب في بيت أمي، فأذن لي. فانتقلت عائشة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. انتشر الخبر، بدأ الناس يتكلمون، وانقطع الوحي. خلال هذه الفترة كلها ما نزل جبريل، وانقطع الوحي، تأديب للمسلمين، تعليم لهم أن ما يتكلمون مثل هذا الكلام، ويحسنون الظن بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاد الخبر وانتشر وبدأ الناس يتكلمون ويتجرؤون وما هو قادر يرد لأنه ما عنده دليل وما جاءه الوحي بغير هذا، الوحي انقطع، ما هو عارف ماذا يفعل. فيوم من الأيام جمع الناس وصعد المنبر وبدأ يتكلم، فمن ضمن كلامه قال: ما بال رجال يؤذونني في أهلي، ووالله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويقولون ذلك للرجل من أصحابي، ووالله ما علمت منه إلا خيرا، وما يدخل بيت من بيوتي إلا وهو معي. يعني ما في مجال أن يكون هناك علاقة، لأنه ما دخل يوم الأيام إلا وهو معي. فهنا وقف أسيد بن حضير رضي الله عنه، عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، أسيد بن حضير من الأوس. فماذا قال سيد الأوس؟ سيد الأوس أسيد بن حضير، بعد موت سعد بن عبادة صار أسيد بن حضير هو سيد الأوس. فقال: يا رسول الله، إن يكونوا من الأوس نكفكيهم، نحن نتولى أمرهم، نحن نؤدبهم، وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فمرنا أمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. هذا الذي يتحدث في شرفك يستاهل نقطع عنقه. فوقف سعد بن عبادة سيد الخزرج قال: كذبت لعمر الله، يرد على أسيد، ما تضرب أعناقهم، والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك عرفت أنهم من الخزرج. كل الناس عارفة أن اللي وراء المسألة عبد الله بن أبي بن سلول، ولو كان من قومك ما قلت هذا، لو كان من الأوس ما قلت هذا الكلام. فوقف أسيد يرد على سعد بن عبادة قال: كذبت لعمر الله، ولكنك منافق تدافع عن منافقين. الآن الصحابة نفسهم بدت بينهم الفتنة، هذول كبار الصحابة، هؤلاء كبار الصحابة، انظر كيف وصلت الفتنة بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفتنة بهذه الصورة أمرهم بالانصراف ونزل، يا يستشيرهم يا ينهي المسألة، فزادت المسألة وحدث الشر بين المسلمين. ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فاستدعى أقرب الناس إليه من أهل بيته، استدعى أسامة ابن زيد. أسامة بن زيد، زيد بن حارثة، يعتبر كأنه بمثابة ابن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تربى في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل تحريم التبني، فأسامة كأنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق به ويحبه حب شديد. واستشار علي بن أبي طالب، جمعهم قالوا: ما الرأي في هذا الذي يحدث؟ فأسامة قال كلام واضح وصريح ومباشر، قال: يا رسول الله، أنت أعلم بأهلك ونحن نعلم نعرف أهلك، والله ما علمنا عليهم إلا خيرا، هذا كذب، فلا تلتفت إلى شيء منه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسامة، يحثه على عدم الالتفات إلى أي شيء من هذا الكلام وعدم الانزعاج منه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، النساء كثير، يعني أنت غير ملزم بهذه المرأة إذا كان عليها مشكلة، ولكن من باب الإنصاف سل الجارية، سل الخادمة التي عند عائشة، لأن الخادمة محتكة بها باستمرار، فإذا في شيء ستعرف، فسل الجارية تعطيك الخبر تصدق. فجيء بالجارية خادمة عائشة اسمها بريرة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ويلح عليها بالسؤال، فما عندها، والله ما علمت إلا خيرا، والله ما رأيت سوء قط. فقام علي بن أبي طالب بدأ يضرب بريرة، قال: اصدقي رسول الله، تقول: والله ما رأيت شيء، والله ما رأيت سوء، والله ما مر علي سوء، إلا يوم من الأيام كان عندي عجين واضطررت للخروج، فقلت لها: احفظي لي عجيني هذا، انتبهي للعجين، وذهبت خرجت فأحملت العجين، فجاء الغنم وأكلوا العجين، وهذا الخطأ الوحيد اللي شفته من عائشة، غير هذا والله ما علمت سوء وما علمت شر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى الأمر بالنسبة إليه، لكن الكلام كثير والكلام الكثير يزعج، فظل الأمر بهذه الصورة. عائشة رضي الله عنها خف مرضها، فيوم من الأيام أرادت تخرج إلى قضاء الحاجة خارج المدينة، كان الناس ما عندهم حمامات في البيوت كما هو الحال في هذا الوقت، أجلكم الله، كانوا يخرجون لقضاء الحاجة خارج المدينة. فخرجت مع واحدة من المسلمات هي أم مصطح رضي الله عنها، خارجين لقضاء الحاجة. مصطح ابن أبي مصطح من الذين صرحوا بالزنا، من شدة الكلام هو من الناس الذين صرحوا بالزنا، هكذا الشيطان وسوس له. ففي الطريق وهم ذاهبين تعثرت أم مصطح بثوبها فسقطت على وجهها، فقالت تعس مصطح، سبت ابنها. فعائشة انزعجت قالت لا تقولي ذلك، أتسبين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل بدر، من الذين شاركوا في بدر مصطح. لكن الشيطان سبحان الله لما يغلب الإنسان. فأم مصطح تعجبت كيف عائشة تدافع عن مصطح وهو الذي يقول عنها ما يقول. قالت أما بلغك ما يقول عنك؟ قالت لا. فأخبرت أم مصطح عائشة بكل الخبر، ما كانت تدري عن شيء، أخبرتها بالخبر والذي حدث وماذا فعل المسلمون والفتنة التي جرت بينهم. وعائشة تقول والله ما كنت أدري عن شيء، غافلة تماما، مريضة، ما عندي إلا أبي وأمي وما يخبروني بشيء، كيف تعرف؟ تقول فوالله ما استطعت أذهب لقضاء الحاجة من شدة غمدي، ورجعت وبدأت أبكي بكاء مر كاد يقطع كبدي. انظر الألم الذي كانت تمر فيه رضي الله عنها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها بتقوى الله تعالى وذكرها بالتوبة. تقول تعجبت، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشك فيا. ثم قال لها يا عائشة إن كنت قد أصبت ما يقولون فاستغفر الله وتوبي إليه فإنه تواب رحيم. تقول لما قال لي هذا الكلام جف الدمع في عيني، فالتفت إلى أبي وأمي، وكانت أشد فتنة مرت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، طعن في الشرف، ليس مسألة هينة. فالتفتت إلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى أمها قالت ألا تجيبان رسول الله؟ جاوبوه يقول لي توبي. فقال والله ما ندري ما نقول. حتى أبوها وأمها الآن من كثر الكلام، انظروا حجم الكلام الذي جرى، فمن كثر الكلام حتى هم توقفوا في هذه المرحلة، قال ما ندري ما نقول. فقالت لما رأت ذلك ما بقى أحد يصدقها، وهي يعني أصلا لم تسأل ولم تستشار ولم تعرف الخبر إلا عند ذلك. فقالت والله، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أتوب، والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لا أعلم، لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، لو قلت حدث يكون كذب، والله يعلم أني بريئة، ولئن أنكرت لا تصدقوني، إذا أنتم بديت تشكوا في من يصدقني، لو قلت لم يحدث ما يصدقني أحد، لكن والله ما أقول إلا كما قال. وتحاول أن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام، فمن شدة الفتنة والألم الذي عليها ما استطاعت تتذكر اسم يعقوب عليه السلام. فقالت والله ما أقول إلا كما قال أبو يوسف، ما استطاعت تتذكر اسمه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول فوالله إني في نفسي لأقل من أن ينزل في قرآن، لكني كنت أطمع أن تأتي رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يبرئني الله سبحانه وتعالى فيها، لأن رؤيا الأنبياء حق. تقول وبينما أنا كذلك ما التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطتهم ظهرها، في هذه الفترة نزل جبريل عليه السلام وتغشى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون إشاراته، فالنبي صلى الله عليه وسلم استلقى وبدأ العرق يتصبب منه، فجاء أبو بكر الصديق وغطاه وانتظروا. يقول أبو بكر فوالله ما مر علي يوم ولا لحظات مثل هذه اللحظات، أخشى أن يأتي الخبر بعدم براءتها. يعني كانت في منتهى الشدة على أهل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة أما أنا فوالله ما خفت، لأني أعلم أني بريئة وأن الله ما كان ليظلمني، والله ما خفت، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى عائشة قال أبشري يا عائشة فقد نزل الوحي ببراءتك. فقال أبو بكر الصديق فرح شديد، قال قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أشكره، وإنما أشكر الله الذي أتى ببراءتي، من شدة الألم الذي في نفسها رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الناس وصعد المنبر وبدأ يخطب فيهم وقرأ عليهم الآيات في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وجاءت الآيات ببراءة عائشة، فهذا سبب نزول هذه الآيات. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد ثلاثة صرحوا بالزنا، كلهم من المؤمنين ليسوا من المنافقين. شوفوا المنافقين بدأوا المسألة لكن فعلوها بطريقة خبيثة ما عليهم مستمسك، والذي وقع في المشكلة المؤمنين الذين ما حافظوا على ألسنتهم. فجلد مصطح ابن أبي مصطح من أهل بدر، وجلدت حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت لسانها، تقول عائشة أما زينب فحفظها إيمانها، رغم أنها ضرتها لكنها سكتت ما تكلمت. حمنة لأنها متحمسة لأختها زينب تكلمت فجلدت. وجلد حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من المؤمنين، ونجى المنافقون، نجى عبد الله بن أبي، لكن الله سبحانه وتعالى أشار إليه، والذي تولى كبره منهم هذا عبد الله بن أبي بن سلول. النبي صلى الله سبحانه وتعالى مدح موقف أبو أيوب الأنصاري في هذا الحادث، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إشارة إلى موقف أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري لما زادت الفتنة بدأ الكلام، جاءت له زوجته أم أيوب رضي الله عنها قالت يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى. قالت ما تقول أنت إيش رأيك؟ قال يا أم أيوب أكنت أنت فاعلة ذلك؟ قالت لا والله. قال أفكنت أنا أفعل ذلك؟ قالت حاشاك لا والله. قال فعائشة خير منك وصفوان خير مني، كيف نشك فيهم؟ فحفظ لسانه وعلم زوجته كيف التأدب في مثل هذا الموقف، فنجاه الله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح، مصطح يكون قريب لأبي بكر الصديق فكان ينفق عليه، كان من فقراء المهاجرين فكان ينفق عليه النبي أبو بكر الصديق. فلما مصطح تكلم في ابنة أبي بكر، الآن هذا جزاء الإكرام والإحسان يحسن إليك ويتكلم في عرضه، فحلف أبو بكر الصديق أنه ما ينفق على مصطح، هذا نتيجة الإكرام تفعل هذا. فجاءت الآيات تنهى أبو بكر الصديق وتأمره بالإنفاق على مصطح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن قسمه وأعاد النفقة على مصطح بن مصطح. قصة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة، لكن كانت فتنة استمرت شهرا كاملا على المسلمين، وتوقف فيها الجهاد وتعطلت فيها أمور المسلمين بسبب جرأة بعض الناس على قيادتهم. هذه الجرأة والتلقي الكلام، واحد ينقل الكلام بدون تدقيق بدون تثبت، هكذا الطعن في أعراض الناس، الطعن في شرفهم، الطعن في مواقفهم، في في مكانتهم، دون سؤالهم، دون التحقق، دون التأكد، هكذا التصريح بفجور وفاحشة دون سؤال ودون تثبت، هذا من الذنب العظيم، من الإفك كما سماه الله سبحانه وتعالى، فكان درسا عظيما للمسلمين. هذه الأحداث كانت في السنة السادسة للهجرة. في أواخر السنة السادسة للهجرة حدثت مسألة عظيمة جدا، وهي صلح الحديبية. صلح الحديبية بعض العلماء يسميها غزوة الحديبية، والحقيقة هي ليست غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال. في ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يقول للناس إني قد نويت العمرة، فمن أراد أن يخرج معي فليفعل. فما خرج معه إلا المهاجرين والأنصار وبعض الأفراد، ما خرجت معه قبائل كاملة، بعض الأفراد من بعض القبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليش ما خرج الناس؟ لأن الجو متوتر، ما زالت معارك وقوافل تؤخذ وصراع بين المسلمين والكفار، فكانوا يتوقعون لو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة تحدث معركة ويقتل فيها المسلمون، فما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المهاجرين والأنصار كما ذكرنا وبعض القبائل، بعض الأفراد من قبائل. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 رجل، وكان هذا في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، والهدي هو الإبل التي تشعر وتقلد، التشعير أن يجرح سنام البعير علامة أنه سيذبح قربة لله، فلا يركب ولا يؤذى لأنه مقرب إلى الله عز وجل، أو يقلد توضع على رقبته القلادات التي تشير إلى أنه سيذبح في سبيل الله قربانا إلى الله. فساق الهدي، ساق النبي صلى الله عليه وسلم 70 بعيرا هديا، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وانتشر الخبر، المنافقين ما خرجوا إلا واحد، هو الجد بن قيس، هو الوحيد من المنافقين اللي خرج، والباقين ما خرجوا، قالوا والله سيذبح محمد، يخرج إلى مكة، يذهب إلى أعدائه بين أيديهم هكذا بدون شيء، يسلم نفسه إليهم والله سيذبحون. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا احتار، خشي فعلا من الغدر، فماذا فعل؟ أخذ معه السلاح، لكن السلاح جعله على الإبل، يعني ما حملوه. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذو الحليفة، ذو الحليفة اللي يسمونها الآن آبار علي، ميقات أهل المدينة، على بعد 7 ميال من وسط المدينة، مسافة طويلة إلى مكة. هناك لبسوا الإحرام، فأحرموا بالعمرة عند ذي الحليفة، وبلبس الإحرام ما حملوا معهم السلاح، السلاح موجود معهم على الإبل. وسار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وصلت الأخبار إلى مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم، قالوا والله ما يدخلها لا عمرة ولا غيرها، ما يدخلها علينا إلا بإذننا. فاستعدت قريش فأخرجوا جيشا كاملا، وأوقفوا الجيش على حدود الحرم، مكة فيها الكعبة، الكعبة تسمى المسجد الحرام، حول الكعبة منطقة تسمى الحرم حول مكة، تدخل منها مزدلفة ويدخل منها منى، هذه كلها داخل الحرم، عرفات خارج الحرم، فهناك منطقة تسمى الحرم، في داخل الحرم لا يجوز القتال ولا يجوز قطع الأشجار ولا يجوز الصيد، كله حرام، منطقة آمنة حتى من أيام الجاهلية. ثم منطقة ثالثة أكبر اللي هي تسمى المواقيت، والتي لا يجوز تعديها إلا بالإحرام لمن يريد الحج أو العمرة. فعند الميقات النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فأحرم، لكن المسافة كلها جاءها وهو محرم، مسافة حوالي 450 ميل، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. خرجت قريش خارج منطقة الحرم التي لا يجوز فيها القتل ولا الصيد، ليش؟ لأن لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم يصعب إخراجه، لأن ما يجوز فيها القتال، ولو قاتلوه ينتشر الخبر أن قريش تقتل الناس في الحرم فتنتهك حرمة الحرم، وهذا أمر عظيم عند العرب. فكانت قريش حريصة جدا أن المسلمين ما يدخلوا منطقة الحرم، لأن لو دخلوها لا يستطيعون أن يمنعوهم. صار النبي صلى الله عليه وسلم، قريش الآن واقفة على الطريق الرئيسي ما بين مكة والمدينة خارج منطقة الحرم مستعدة، معهم بعض ساداتهم، ليس كل ساداتهم، أبو سفيان سيد مكة في ذلك الوقت كان داخل مكة ما خرج مع الجيش، داخل مكة، بعض سادات مكة خارج، وتعاهد الجيش على أنه ما يدخل المسلمون لا لعمرة ولا لغيرها، ما يدخلون. وأخرجوا الفرسان، كتيبة كاملة من الفرسان يرأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان في ذلك الوقت على الكفر. في الطريق جاء رجل اسمه بشر ابن سفيان الكعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قد خرجت لك قريش، خرجوا بجلود النمور، كانوا يلبسون جلد النمور إذا أرادوا القتال، معناها خلاص ناوين على القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش، يا ويح قريش، ما ضرهم لو تركوني، لو تركوني، لو خلوا بيني وبين الناس، فإن انتصرت فعزي عزهم وشرفي شرفهم، وإن قتلت فهو ما يريدون. لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا الإصرار من قريش؟ حتى العمرة الآن يريدون أن يمنعوني منها. فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم من موقف قريش، ما فيه لين على الإطلاق، حتى للعمرة ما فيه لين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رجل، يعني يسأل جيشه، من رجل منكم يدلني على طريق يأتي القوم من خلفهم، يعني التف أدخل الحرم من طريق غير معروف، طريق إلى مكة، طرق مكة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء من جهة المدينة لكن يريد طريق غير معروف يدخل فيه مكة، فقال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله. فقال: دلنا. فمشى بهم بطريق وعر أتعبهم، شق عليهم مشقة شديدة، جيش، يعني ليس جيشا وإنما عدد كبير، 1400 يسيرون في طريق وعر أتعبهم جدا، لكنه فعلا كان طريق صحيح. فوصلوا خلف جيش مكة، وجيش مكة ما يعلمون ولا يدرون عن شيء، ما زالوا ينتظرون جيش الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيهم، والجيش وراءهم صار. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحرم وجيش مكة ما زال ينتظر، إلى أن وصلوا إلى علامات الحرم. كان العرب يضعون علامات لمنطقة الحرم حتى يعرف أن هذه منطقة الحرم فما تنتهك. فوصلوا إلى علامات الحرم، ما بينهم وبين العلامات إلا خطوات. في هذا الموطن قبل ما يدخلوا الحرم بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الوحدة بدون ما يبركها النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الناقة وبركت. حاول النبي صلى الله عليه وسلم يحركها، ما تحركت. جاء الصحابة ينخزونها يضربونها، ما تحركت. قالوا: يا رسول الله، أصابها شر؟ قال: لا، بل حبسها حابس الفيل. من الذي حبس فيل أبرهة من أن يهدم الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تدخل الحرم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في ذلك الموطن، فنزلوا الآن هم خارج الحرم، ما هم آمنين. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أنزلتنا في مكان ما فيه ماء، احنا كنا نطمع ننزل في مكان فيه ماء، ما عندنا ماء، وما بقى عندنا من الماء إلا الذي عندك، وما يكفيك إلا للوضوء. قال: في المكان آبار. قالوا: ما فيها إلا بئر جاف. قال: أين هو؟ فدلوه عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر بالماء البقليب الذي عنده، ثم أعطى سهم لواحد من الصحابة، قال: انزل في البئر. فنزل، قال: حك الأرض البئر. فحك أرض البئر فانفجر الماء، فكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فشرب الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تدعوني قريش إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، يعني إذا لانت قريش وطلبوا الصلح سأصالحهم. فنزل بهذه النية صلى الله عليه وسلم، أنه رأى أن الله حبسه من دخول مكة. هنا قريش وصلتها الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم التف حولها وأنه على وشك أن يدخل الحرم، ففزعوا، لو دخل الحرم مصيبة عندهم، فاستعجلوا نحو الحرم، فوجدوه قد خيم خارج الحرم، استغربوا، كان يستطيع يدخل، استغربوا، ماذا يريد؟ فخيموا، نزلوا أيضا، قالوا: خلونا نعرف، يعني لو كان يريد العمرة مفروض يدخل، إذا يريد القتال، لأنه يعني نزل خارج الحرم ومعه السلاح، لكنهم محرمين، فهل يريد العمرة أم يريد القتال؟ الأمر محير، وفعلا محير، لأنه نزل خارج الحرم، لو يريد العمرة مفروض ينزل داخل الحرم. فاحتاروا ماذا يفعلون، هل يمنعون هؤلاء العمار من دخول مكة فينتشر الخبر وتصبح صب عليهم في العرب؟ قالوا: خلونا نتأكد. فأرسلوا سيد من سادات العرب، هو بديل ابن ورقاء من سادات خزاعة، لكنه كان عند بيت في مكة، يعيش في مكة وهو من سادات خزاعة، فكان معهم. فقالوا: اذهب وانظر لنا ماذا يريد محمد. فذهب بديل بن ورقاء رضي الله عنه، كان قد أسلم في ذاك الوقت، كان على الشرك. ذهب بديل بن ورقاء فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليه، قال: يا محمد، ما تريد؟ قال: أريد العمرة وقد سقت الهدي، انظر الهدي أمامك وأنا كلنا محرمين. قال: فما بال السلاح، ليش جايب السلاح؟ قال: يا بديل، إني أخشى الغدر، لو جئت بدون سلاح يذبحونا هكذا، ما ندافع عن أنفسنا، لا يعقل. فاقتنع بديل وذهب إلى قريش واجتمعوا إليه، قال: الرجل يريد العمرة، اتركوه. قالوا: والله ما يدخلها علينا إلا بإذننا، حتى ولو العمرة. قالوا كيف عرفت انه ولد عمر؟ قال كذا، ما عندك الا كلامه، يعني هذا كلامه كيف مصدق؟ فقالوا نريد ان نتاكد. فارسلوا رجل اخر من ساداتهم هو مكرز ابن حفص. مكرز ابن حفص اول ما طبعا المعسكرين قريبين، يعني المسافه بينهم بسيطه، فياتي ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم راه قال هذا رجل غادر. جاء الرجل ما سال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سأل المسلمين شيء، بدأ يتلفت يطالع في المعسكر ثم رجع. قالوا ما وراك يا مكرز؟ قال الأمر غير واضح، قد يريد العمرة وقد يريد القتال، معه السلاح. طيب ما تأكدت من شيء، راح غدرت بهذه الطريقة. فقال ما سألت أحد؟ قال لا. قالوا لا، نبعث بعد واحد حتى نتأكد. فأرسلوا، كان واحد من الأحابيش. الأحابيش قبيلة من الحبشة، فكان سيدهم في مكة في ذلك الوقت، فخرج ينظر الأخبار. قالوا له يا حليس بن علقمة أنت انظر لنا الخبر. فذهب حليس بن علقمة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال هذا ممن يعظمون الهدي. الهدي الإبل هذه المشعرة والمقلدة لها مكانة عظيمة في نفسه، يحترم من يهدي للبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب قال سوق الهدي أمامه. فلما اقترب أثار الصحابة الهدي، فقام الهدي مشى أمامه، رأى الهدي مشعر ومقلد، علامة واضحة على أن الناس يريدون العمرة، فرجع. قال الرجل يريد العمرة. قالوا كيف عرفت؟ قال قد ساق الهدي. فردوا عليه رد عنيف، قالوا إنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب، قال والله ما على هذا عاهدناكم يا معشر قريش، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ جاء يعظم البيت، جاء بالهدي وتمنعونه؟ والله إن لم تدعوه وتخلن بينه وبين الكعبة لأنفرن عليكم بالأحابيش، أهجم عليكم بالأحابيش. فقال له يا رجل انتظر، اصبر، لا تستعجل، دعنا نرى رأينا. فهدأوه، ولا كادت تحدث مشكلة بينهم وبين الأحابيش بسبب هذه العمرة. ثم قالوا نرسل رجل آخر. الآن هم يرسلون ناس من غيرهم حتى يتأكدوا من الخبر، لأن يخشون أن واحد منهم ما يأتيهم بالخبر. فأرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان أيضا على كفر في ذاك الوقت، سيد الطائف، سيد بني ثقيف، كان أيضا في مكة في ذلك الوقت. فأخذ عليهم المواثيق، قال لهم أنا لست كمن سبقني، كل واحد يأتيكم بالخبر تكذبونه، كل واحد يذهب ترجع تسبونه تسفر رأيه وتقول لا علم لك وكذا. فأخذ عليهم المواثيق، إذا الخبر أتيت به تصدقوني؟ قالوا نعم، أنت سيد من ساداتنا واذهب. عروة بن مسعود، بس عشان نعرف مكانته، هو الرجل واحد من الاثنين الذين عناهم الله عز وجل في القرآن على لسان الكفار، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن مغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف، هذه مكانته عند العرب. فلهذه المكانة العظيمة أعطوه العهد والميثاق أنهم لن يردوا كلامه. فذهب عروة. الآن عروة يريد أن يتأكد، كيف يتأكد؟ اللي قبله شافوا ما في كفاية في الأمر، وسألوا أيضا ما في كفاية. فحط في باله خطة، خطته أن يستفز المسلمين، فإذا وجد منهم رد شنيع وعنيف معناها يريدون القتال، وإذا رأى منهم الحلم والهدوء فمعناها يريدون العمرة. فذاهب ونية أن يستفز المسلمين. فذهب وطلب اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع معه النبي صلى الله عليه وسلم، سادة الصحابة جالسين. النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل جاي مسلح ما رضى ينزع السلاح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر حارس الخاص المغيرة بن شعبة أن يلبس السلاح ويكون عنده احتياط. فلبس السلاح وغطى نفسه بالسلاح ما يرى إلا عينيه، ووقف بالسيف خلف النبي صلى الله عليه وسلم احتياط، لو تصرف الرجل أي تصرف يضربه. المغيرة بن شعبة يكون ابن أخو عروة بن مسعود، مغيرة بن شعبة ثقفي، عروة بن مسعود يصير عمه، لكن ما عرف لأنه لابس السلاح. فوقفوا على هذه الصورة. جلس عروة بن مسعود أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، جئت تدخل مكة عنوة بالقوة، جاي تدخل مكة؟ قال: إنما جئت للعمرة. قال: يا محمد، إن كنت تريد القتال فأيم الله، لا يغرنك هؤلاء أصحابك اللي معك، يستفزهم، لا يغرنك هؤلاء الذين معك، فوالله لئن بدأ القتال لينكشفن عنك، يتركونك وحدك ويفرون هؤلاء كلهم. فغضب أبو بكر، ما استطاع يصبر، أبو بكر الحليم ما استطاع يصبر على هذه الكلمة، فسبه سبة شنيعة، ثم قال: أنحن ننكشف عنه؟ والله ما ننكشف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر، قال: اتركه يا عمر، يا أبو بكر اهدأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن هذا يريد أن يستفزه. فعروة بن مسعود مع هذا السب التفت إلى أبو بكر، قال: لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، لولا أنك صاحب فضل علي يا أبا بكر، كان عليه فضل على عروة، لولا هذا الفضل ردت عليك هذه السبة التي سببتني بها. فانتهى الأمر بهذا الأمر الهدوء. ثم إن كان من عادة العرب إذا واحد بالكلام يريد يستفز اللي أمامه يجر لحيته، فهذا يريد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده ليجر رحية النبي صلى الله عليه وسلم. حركة يعني ما فيها أدب وفيها استفزاز شديد. فعروة بن مسعود لما مد إيده يريد يجر رحية النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن سعود شعبة ما صبر، فبالسيف قلب السيف، صفحة السيف ضرب إيد عروة بن مسعود ضربة منعته من أن يمد يده. فعروة خاف ضربة بالسيف، فخاف، قال: من هذا الفظ الغليظ؟ ايش هذا؟ انما اردت ان احدثك يا محمد. فقال: ارفع يدك عن رسول الله قبل ان لا ترجع اليك. هذا المغيرة يقول له: ارفع ايدك ولا راحت. قال: من هذا؟ ايش هذا الفظاظة الغلبة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، الم تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر يا الغادر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يشير إلى قصة. المغيرة ثقفي مسلم الآن عند المسلمين. كيف صار مسلم عند المسلمين؟ له قصة. كان ذاهب مع وفد من بني مالك إلى المقوقس في مصر. بني مالك مؤدبين لطيفين، هذا المغيرة فظ غليظ فعلا، فما كان مؤدب في الحديث مع المقوقس، الآخرين مؤدبين. فلما جاء وقت الرحيل، المقوقس أمر أن يعطى الجميع جوائز وهدايا إلا المغيرة، لأن غير مؤدب ما أعطاه شيء. فخرجوا كلهم معهم الجوائز والهدايا والأموال إلا المغيرة، فغضب: كيف يعامل هذه المعاملة؟ وكيف يطلع بدون يسافر لمصر ويرجع بدون شيء؟ ما يصير. ففي الطريق لما ناموا جماعته بني مالك رايحوا وياهم الآن، قام وقتلهم كلهم 13 رجل، ذبحهم واحد واحد، وأخذ كل اللي جابوه، كل غنائمهم، وراح فيها. وصل الخبر إلى بني مالك أن جماعتهم قتلوا على يد المغيرة، فثاروا، طلبوا من بني ثقيف أن يسلموهم المغيرة. المغيرة سيد من ساداتهم، يعتبر شريف من أشرافهم، ما يستطيعون يسلموه العرب، هذا الحمية اللي فيهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ها؟ كيف يسلموا ابنهم؟ فرفضوا. فكادت تشتعل الحرب ما بين ثقيف وبني مالك، وفعلا التقى الجيشان. فهنا وقف واحد من حكماء العرب وقام لعروة بن مسعود، قال: يا عروة، أنت سيد من سادات العرب وأحكم من أن تفعل هذا، لا تفني قومك وتفني بني مالك، لا تفني قومك وتفني بني مالك. قال: ماذا أفعل؟ قال: أنا نصيحتي لك أنك تدفع الديات، تدفع ديات بني مالك وتنهي المسألة. ففعلا حقن عروة بن مسعود، حقن الدماء ودفع الديات، وانتهت المسألة ما بين بني مالك وبين بني ثقيف. المغيرة هرب بالأموال، اللي أخذها معه هرب نحو المدينة، الآن خشى أن يأخذون أمواله يرجعونها لبني مالك، فهرب وراح أعلن إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الإسلام فنعم، وأما الغدر فلا، المال يرجع لبني مالك. فراح عليه المال أيضا. فهكذا قصة إسلامه. فالآن عروة بن مسعود ذكره يقول له: وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني أنا لولا كنت أنت في مصيبة، أنا اللي نجيتك، الآن تضربني على يدي؟ فقال: هذا رسول الله، ولو كل هذا الفضل الذي فعلته لي، لكن ما تمد يدك على رسول الله، هذا رسول الله. فانظر حرصهم رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة حان وقت الصلاة، فقام بلال وأذن، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. الآن عروة بن مسعود جالس ينظر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فاجتمع عليه الصحابة، عروة ينظر. كل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلتقطون الماء الذي يسقط منه ويمسحون به أنفسهم، يتفل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون تفلة النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بها. تعجب عروة، ما هذا؟ فاكتفى، شافهم في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم وكلهم مصطفين، اكتفى، ما كمل النقاش، رجع. اجتمع مع سادة قريش، قالوا: ما الرأي؟ ما وراءك؟ قال: قبل ما أقول لكم الرأي، قد والله وفدت على كسرى في ملكه، ووفدت على هرقل في ملكه، على قيصر في ملكه، ووفدت على النجاشي في ملكه، فوالله ما رأيت أحدا في ملكه أعظم من محمد في ملكه، والله لئن قاتلتموهم والله ما يسلمونه لكم حتى يقتلون مثلهم، يعني ما يسلمون إلا بقتل 1400 رجل، ولئن قتلوا مثلهم فما خيرة الحياة بعد ذلك. قالوا: ما الرأي؟ قال: الرأي عندي أن تصالحوه على ألا يعتمر هذا العام، أنتم ما تريدون أن يدخل هذا العام ولا تريدون قتاله، صالحوه ولا يعتمر هذا العام. فعندئذ فكرت قريش، قالوا: نريد أن نتأكد أكثر. فعندئذ قالوا: أحسن شيء نأسر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذه ونحقق معه، نعذبه حتى نرى ما هي النية الحقيقية لمحمد. فبالليل أرسلوا 40 رجل، تسلل هؤلاء الرجال هدف أن يأخذوا واحد من المسلمين يأسرونه حتى يحققوا معه. وفعلا بدأ هؤلاء يتسللون، لعل واحد يخرج لقضاء الحاجة ولا شيء يأسرونه. النبي صلى الله عليه وسلم صاحي، وعيونه اكتشفت هؤلاء 40 رجل الذين قادمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مجموعة من الفرسان المسلمين بأخذ السلاح، فأحاطوا بال40 رجل وأسروهم كلهم. هم جايين يأخذون واحد، الآن كلهم وقعوا أسرا. فجيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر لقريش أن جماعتهم أسرى، فاستعدوا للقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق 40 رجل، وقال: إنما جئنا للعمرة، خلوا بيننا وبين العمرة. فالآن زاد الأمر عند قريش قناعة أن ما يريد القتال، لو يريد القتال لقتل 40 رجل كانوا بإيده. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أيضا المسألة بهذه الصورة تضايق، يعني كل هذه المحاورات، كل هذه المحاولات ما في نتيجة. قال: هؤلاء لا نفع معهم، هذا الجيش كلهم عنيدين، خلوني أتفاوض مع سيد مكة، مع أبي سفيان. فنادى عمر، قال: يا عمر اذهب إلى مكة وفاوض أبو سفيان يسمح لنا بدخول مكة للعمرة. فقال عمر: يا رسول الله، قد علمت أنه ما من أصحابك أحد أشد على قريش مني، وما بقي أحد من قومي يحميني، ما في أحد يدافع عني، فإذا تريد أن ترسل أحد إلى مكة أرسل رجل له منعة ومكانة في مكة. قال: من؟ قال: أرسل عثمان، عثمان من بني أمية وأبو سفيان من بني أمية، فيحميه، يعني له مكانة ليس كمثلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتنع بذلك فأرسل عثمان. لما وصل عثمان أكرمه أبو سفيان، قال: لأن تريد أن تطوف بالكعبة فطف. قال: لا والله، ما أطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ عثمان يفاوض أبو سفيان، أبو سفيان أمر، قال: تبقى عندنا، ما تخرج حتى نرى رأينا. فمنع، حبسوا عثمان من الخروج والعودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عثمان، الخبر وصل مشوه أن عثمان قد قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن المسألة حتى رسوله يقتل، رأى أن المسألة الآن كأنها وصلت إلى مرحلة القتال، فأمر أصحابه بالبيعة، إذا بدأ القتال ما تفرون. وبدأت البيعة، بدأ الصحابة يبايعون، النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت الشجرة، وبدأت البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، واحد واحد يبايعون. أول من بايع كما في الروايات هو أبو سنان الأسدي رضي الله عنه، وتتالى الصحابة بالبيعة. سلم بن الأكوع الذي ذكرنا قصته رضي الله عنه، خير الفرسان، بايع ثم جلس يرتاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة، 1400 رجل فترة تأخذ بيعتهم، فراه جالس قال يا سلمة قم بايع. قال قد بايعت يا رسول الله. قال بايع مرة أخرى، تأكيد، لأن هذا مكانته في القتال ليس مثله أحد، ما في أحد يقاتل مثله على رجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يؤكد عليه، وفي هذا جواز تأكيد البيعة وتكرار البيعة مرة أخرى. بايع كل الصحابة الذين شاركوا في الحديبية، 1400 رجل، إلا واحد هو الجد ابن قيس، كان يتسلل خلف الجمال خلف الإبل حتى ما يبايع. يقول واحد من الصحابة رأيته يلود بالجمال حتى لا يبايع، وكان عنده جمل أحمر فكان مختبئ خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تمت البيعة وضع يده اليسرى على يده اليمنى وقال وهذه يدي عن عثمان. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان. فقال الصحابة فوالله ليسرى النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيماننا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بشرهم بالبشرى العظيمة فقال والله لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، كلكم في الجنة. فقال لهم يدخل الجنة كل من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، قال هذا ما يدخل الجنة، الباقين كلهم يدخلوا الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم البيعة، وهي التي نزلت فيها الآيات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. فهذه مكانة الشجرة والبيعة عند شجرة البيعة التي تسمى بيعة الرضوان، قيل هي بيعة على الموت، وقيل هي بيعة على ألا يفروا، ما يهربوا إذا بدأ القتال ما يهربوا. فكانت هذه بيعتهم رضي الله عنهم عند الشجرة. الشجرة ظلت قائمة إلى زمن عمر بن الخطاب، ثم إن عمر رضي الله عنه أمر بقطعها، قال حتى لا يشرك الناس فيها، خشية الشرك أمر بقطعها، فكانت نهايتها في زمن عمر رضي الله عنه. لما وصلت الأخبار لقريش أن صارت البيعة على الموت خافوا، فقالوا نريد الصلح، نريد الصلح. فعندئذ أرسلوا سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادم عرفه، قال سهيل سهل الله لكم، قد أرادت قريش الصلح. ليش؟ سهيل رجل مفاوضات مثل وزير خارجية، الباقين هذول وزراء دفاع يريدون معارك، هذا لا يرسل إلا للمفاوضات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه أن قريش تريد الصلح، فقال سهل الله لكم. جلس سهيل فبدأ الحوار، المهم تم الاتفاق بين سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، تم الاتفاق على الصلح. ثم بدأوا بعد ما اتفقوا على الشروط والتفاصيل وكل حاجة، بدأوا بكتابة الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن أبي طالب، هو الذي كتب الصلح، وشهد على الصلح جماعة من الكفار وجماعة من المسلمين. فمن الكفار الذين شهدوا طبعا سهيل بن عمرو وحويطة بن عبد العزة وغيرهم، من الذين شهدوا من المسلمين أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، كان هو الذي يكتب، ومحمد بن مسلمة وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو، هذا من أولهم، قال والله ما ندري من الرحمن، احنا عندنا الرحمن هذا ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم. علي بن أبي طالب قال انا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، قال امسحها، قال والله ما امسحها. فمن أول المفاوضات صارت اختلاف على قضية تفصيلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي امسحها، فقال يا رسول الله كيف أمسح الرحمن الرحيم؟ قال أين هي؟ ما يعرف يقرأ، قال هذه، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال اكتب هذا ما صالح عليه، وهو يكتب محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فاعترض سهيل بن عمرو، قال والله لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب محمد بن عبد الله، لا تكتب لي محمد رسول الله، هذا رسول الله ما اعترف فيها. فتضايق المسلمون، بدأت انفعالات الآن، أن المسلمين أصلا مضايقين من الصلح، كيف يتصالحون على عدم دخول مكة وعلى عدم العمرة، والآن يأتي هذا ويتشدد هذا التشدد وهذا التعنت، فزادت المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امسحها، قال والله ما أمسح رسول الله، قال أين هي؟ قال هذا، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يريد الصلح النبي صلى الله عليه وسلم. مع بداية كتابة الاتفاق، أولا خلونا نقرأ شروط الاتفاق، بعدين مع بداية هذه الشروط ما كتبت حتى الآن. اتفقوا على التالي، اتفقوا على أن المسلمين يرجعون هذا العام، ما يدخلوا مكة، ومن حقهم أن يأتوا في العام القادم فيدخلوا مكة للعمرة، وأنه إذا جاءوا في السنة القادمة قريش لن تتعرض لهم بأي أنواع من التعرض، بشرط أن المسلمين إذا دخلوا مكة في السنة القادمة يدخلوها وليس معهم سلاح إلا سلاح الراكب وهو السيف، والسيوف يجب أن تكون في الأغماد غير مشهورة حتى لا يعني يظهروا عزتهم ومكانتهم، والمدة المحددة لهم لهذه العمرة، عمرة القضاء كما سميت، 3 أيام فقط، عليهم أن يتركوا مكة بعدها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعمرة. ثم اتفقوا على بعض الشروط الإضافية، من أهمها انتهاء حالة الحرب ما بين قريش والمسلمين مدة 10 سنوات، يأمن الناس فيها بعضهم بعضا، ما في قتال، ما في هجوم على القوافل، ما في شيء، أمن كامل 10 سنوات. ويلتزم محمد صلى الله عليه وسلم، يلتزم برد من يأتي مهاجرا من مكة، أي واحد يهاجر من مكة إلى المدينة يعود، يرجع إلى الكفار، وأي واحد يأتي مرتد من مكة من المدينة إلى مكة لا يرجع إلى المدينة. وكان هذا من أشد الشروط على المسلمين، لأن كأن الكفار أخذوا شيء فيه مزية، أن اللي يأتي منهم يرجعون، اللي يأتي من المسلمين ما يرجعون، فكأنهم هم الذين انتصروا في هذا الصلح. ثم من شروط الصلح أن القبائل التي تريد أن تدخل في حلف المسلمين فلهم ذلك، ومن يريد أن يدخل في حلف قريش فلهم ذلك. فكان ممن شهد الصلح سادات خزاعة وسادات بني بكر، قالت خزاعة نحن في حلف محمد، وقال بنو بكر نحن في حلف قريش، وهذا الحلف هو الذي سبب فتح مكة فيما بعد، لأن بنو بكر اعتدوا على خزاعة، فهذا دخولهم فيه كان في تلك اللحظة. ثم قالوا من ضمن الشروط أن أي قبيلة تدخل في الحلف تعتبر جزء من المعسكر هذا، وأي اعتداء على هذه القبيلة يعتبر نقض لكل العهد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد مع قريش، لأن قريش نقضت العهد بعونها أبو بكر في عدوانها على خزاعة. فكان هذا هو ملخص صلح الحديبية، وكان سبب فيما بعد فيما جرى إليه من فتح مكة. الآن اتفقوا على شروط، بدأوا يكتبونها، بسم الله الرحمن، بسمك اللهم، من هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله، وما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. الآن مع بداية كتابة الشروط، وإلا أصوات صراخ خارج الخيمة، فخرجوا ينظرون، وإذ واحد من المسلمين من مكة هارب من مكة بالسلاسل، ما زال مربط بالسلاسل وهارب، سمع أن جيش المسلمين قريب فأراد أن يلجأ إليهم. هو من؟ هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي يكتب المفاوضات. والاتفاق الآن أن اللي يأتي من مكة يعود. فجاء أبو جندل، يا رسول الله جئتك مهاجرا، ما أريد مكة، أريد أرجع معك. فقال سهيل بن عمرو يا محمد الصلح الذي بيني وبينك، بمعنى ترجع لي ابني. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما كتبنا الصلح، الصلح بعد ما كتب، الآن ما الموقف؟ هل يرجع أبو جندل ولا ما يرجع أبو جندل؟ صلح تم لكن ما كتب. أبو سهيل بن عون تدخل هنا قال أما تكفيكم الكلمة؟ لازم تكتبون كلام ما يكفي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يكفينا، خذ ابنك. أبو جندل طبعا ما يعرف شو القصة، جاي مهاجر الآن، بدأ سهيل بن عمرو يجر ابنه يريد يوديه إلى معسكر الكفار القريب يسلم لهم ويرجع يكمل الصلح. أبو جندل ما هو مصدق اللي قاعد يجري الآن، قاعد يرجعونه بعد ما هاجر يرجعونه للكفار ولا يمنع سهيل بن عمرو من فعل ذلك، فبدأ يصرخ يا رسول الله تعيدني إلى الكفار؟ يفتنوني في ديني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب لعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا. أبو جندل ما هو مصدق كيف يتركوه، فبدأ يصرخ لا تتركوني لهم يفتنوني في ديني. بدأ المسلمون يبكون، أي ذل هذا، واحد منهم يسحب هكذا ويعاد إلى الكفار وهم ينظرون. فزاد ألمهم وزادت حرقتهم وزادت كراهيتهم لهذا الصلح الذي جرى، فبدأوا يبكون. اللي تحرك منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام ومشى سهيل بن عمرو يجر ابنه وعمر بن الخطاب ماشي جنب أبو جندل ويقرب له السيف، يقرب السيف منه ويقول يا أبا جندل إنما المشركون نجس وإنما دم أحدهم دم كلب، يعني دم المشرك مثل دم الكلب ليس له قيمة. يقول هو يفسر هذا، يقول أريد أن يأخذ السيف ويقتل أباه. طبعا هنا ليش ما هو عمر يقتل سهيل بن عمرو؟ لأن في صلح. طيب ليش يجر أبو جندل؟ أبو جندل ليس جزء من هذا الصلح، أبو جندل خارج عن هذا الصلح لأنه ما خضع لقيادة المسلمين، ولذلك يقول الفقهاء يسع الفرد الذي ليس في جماعة المسلمين ما لا يسع الجماعة، العضو في الجماعة ما يستطيع يتصرف إلا بالتزام بمواقفها، بينما الفرد هو في حل ليس ملتزم، يسمونه الفرد السائب في الفقه، فهذا ليس ملزم بقوانين واتفاقات وعهود هذه الجماعة. فجر أبو جندل، يقول عمر الخطاب فظن الرجل بأبيه، ما أحب أن يقتل أباه، ولا كان يستطيع يأخذ السيف ويقتل سهيل ولا يكون هناك عقوبة على المسلمين لأن أبو جندل ليس جزء من الصلح. فجر أبو جندل وزاد الأمر على المسلمين، ثم عاد سهيل بن عمرو وكتب الصلح وتم الأمر، وبدأ قريش الآن تنتظر رحيل المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فقال في المسلمين، قال لهم يعني تحللوا وارجعوا. فقام عمر قال يا رسول الله ألست أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا في المنام أن المسلمين يذهبون إلى البيت ويطوفون به ويحلقون ويقصرون، وأخبر المسلمين بهذه الرؤية في الطريق إلى مكة، فعمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية، ألست أخبرتنا بأن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا عمر، أفأخبرتك أن نأتيه هذا العام؟ أنا قلت لك أن هذا سيحدث هذه السنة؟ فقال لا. طبعا تضايق المسلمون أكثر، عمر بن الخطاب يريد يعمل شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترضى بهذا الصلح؟ ألسنا المسلمين؟ قال نعم. قال أليسوا بالكافرين؟ قال نعم. قال فكيف نعطي الدنيا من ديننا؟ كيف يكون الصلح لصالحهم؟ قال إن معي ربي ولن يضيعني. عمر كأنه يريد جواب يطمئن أكثر، فذهب إلى أبي بكر الصديق قال يا أبا بكر ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم. قال أليسوا بالكافرين؟ قال بلى. قال فكيف نعطي الدنيا من ديننا؟ فهنا رد عليه أبو بكر رد أسكته به، قال يا عمر هذا رسول الله فالزم غرزه، يعني وين ما يدوس دوس، لا تعمل شيء آخر. فسكت عمر لكن ما زال قلبه ممتلئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الأمر وخلاص استقروا على هذا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يتحللوا، خلاص انزعوا الآن الإحرام، احلقوا رؤوسكم وانزعوا ونرجع. فما قام أحد، النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، أول مرة الآن المسلمين يعصون له أمرا، ما أحد قام وهو قد أمرهم أنهم يتحللوا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم مرة أخرى فينزل عليهم غضب الله فتركهم، يأمرهم بأمر ولا يطيعونه تركهم وهم جالسين مترددين ما يدرون ماذا يفعلون، كيف يتحللوا وقد نووا العمرة، كيف تردهم قريش؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين مغضب، كيف ما يطيع له أمره؟ دخل خيمته، كانت معه أم سلمة رضي الله عنها، فرأته حزينا، فبحكمتها رضي الله عنها، وأحيانا المرأة سبحان الله يكون رأيها أسد من رأي الرجال، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ما لك؟ قالت يا رسول، قال يعني أخبرها بالخبر، أمرتهم ولم يطيعوني وأخشى لو أمرهم مرة أخرى ينزل عليهم غضب الله. قالت يا رسول الله قم أنت فتحلل، إذا رأوك تحللت يعرفون المسألة انتهت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخيمة ونادى أين الحلاق، فجاءه قال أحلق لي، فبدأ الحلاق يحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه خلاص ما في فائدة، انتهت العمرة راحت عليهم، فقام بعضهم يحلق رأس بعض، فمن شدة غضبهم وانزعاجهم بدأوا يجرحون بعض من هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم يقصر فقال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، فأذن لهم بالتقصير. في قصة الحديبية نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقيل نزلت الآيات فجعل من دون ذلك فتحا قريبا اللي هو الحديبية. ليش الحديبية سميت فتح؟ انظروا ماذا حدث من بداية الإسلام إلى الحديبية، كم سنة؟ 13 سنة في مكة، والحديبية 6 سنوات، 19 سنة. الذين خرجوا مع المسلمين في الحديبية المقاتلين 1400، إذن 19 سنة النتائج 1400 رجل. فتح مكة بعد ذلك بسنتين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. ما الذي تغير في سنتين نتائج أعظم من 19 سنة؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير هو أنه بهذا الصلح بهذه الهدنة فتح الباب للدعوة بدون عوائق، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لما يتحاور الناس مع الإسلام الإسلام يغلب، لما يكون الحوار فكري ما في عنف ما في إزعاج ما في ضغط ما في منع ما في تشويه يغلب الإسلام، وهذا الذي كان يحتاج الإسلام، ولذلك سميت فتح، لأن بنتائج الحديبية تحقق ما لم يتحقق في 19 سنة. من نتائج الحديبية كذلك أن بعد الحديبية حدثت خيبر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على معقل اليهود، ودخول معركة مع اليهود كان صعب جدا لولا الحديبية، لأن لولا الحديبية لساعدت قريش اليهود، لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم حيد قريش فتفرغ لأعدائه من غير قريش، فكل هذا يؤدي إلى الفتح. آخر ما نتحدث عنه في صلح الحديبية هو قصة أبو بصير. طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد لما تم الصلح أطلق عثمان بن عفان وكان مع المسلمين. أبو بصير رضي الله عنه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا خرج مهاجر بعد أبو جندل، خرج مهاجر إلى المدينة وسار هذه المسافة الطويلة، ولحقه 2 من كفار قريش يريدون أن يرجعونه. وصل إلى المدينة دخل المسجد فقال يا رسول الله جئتك مهاجرا. فورا بعد 2 من الكفار قالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك تعيد إلينا حسب الشروط، قال نعم خذوه. فالآن جر أبو بصير وهو يصرخ كيف تعيدوني بعد ما هاجرت كل هالمسافة تسلموني هكذا؟ قال يا أبا بصير، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بصير لعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا. خرج أبو بصير، أول ما خرجوا من المدينة عند أبي آبار علي عند ذو الحليفة جلسوا يرتاحون مع أسيرهم، فأبو بصير استطاع يفلت، أخذ سيف واحد منهم فقتله وبدأ يتبع الثاني بالسيف، هذا شاف الموت أين يذهب؟ أقرب مكان المدينة، فتوجه نحو المدينة وأبو بصير وراء بالسيف، وهذا يركض وهذا وراء بالسيف حتى يقولون وله غبار من شدة ركضة يغبر الدنيا. فتوجه أين؟ إلى المسجد، وأبو بصير وراه. دخل المشرك المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم رآه والغبار عليه، فقال لقد رأى هذا الموت، أو والله لقد رأى هذا ذعرا، رأى الفزع. فقال الرجل قتل والله صاحبي وإني لمقتول، خلاص راح يقتلني. فدخل أبو بصير قال يا نبي الله قد والله أوفى الله بذمتك، أنت سلمتني لهم ووفيت العهد الذي بينك وبينهم، وقد رددتني إليهم، أنت سويت اللي عليك، الآن ليس لك دخل فيه، فأنجاني الله منهم، فاتركني، يعني لا تتدخل في المسألة، أنا ماني خاضع لك الآن، أنت سويت اللي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا أديت اللي علي، أنت اللي ضيعته. فالمشرك قال يا محمد سلمه لي حسب العهد. قال قد فعلت، أنا سلمت لك، أنت اللي ضيعته، أنا أديت اللي علي. فهنا أسقط في يد الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم أدى اللي عليه. فأبو بصير قال يا رسول الله دعني أسكن المدينة. قال لا، لو سكنت المدينة يكون نقض للعهد. قال إذن دعني أذهب حيث أشاء. قال أنا مالي شغل فيك، أنت وذاك اذهب، أنت حر، أنت لست تحت أمري، ما هو خاضع لقيادة المسلمين. فخرج أبو بصير ومعه السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سمعها أبو بصير وانتشرت، قال ويل أمه مسعر حرب، لو كان معه رجال، لو هذا معه رجال يشعل الحرب. إشارة يعني يا أبا بصير استمر في إزعاج هؤلاء الكفار. أبو بصير لما وصلت الخبر توجه، ما رجع إلى مكة، توجه إلى العيص، المنطقة الجبلية اللي فيها الكهوف والأشجار تكلمنا عنها قبل قليل، فلجأ إليها وانتشر الخبر، وصل إلى المسلمين اللي في مكة اللي ما هم قادرين يهاجرون. فأول من ترك مكة أبو جندل، ما ذهب إلى المدينة لأنه يعلم سيعيدونه إلى الكفار، فذهب إلى العيس، وشكل الاثنين عصابة بدأوا يهاجمون قوافل قريش. بدأ المسلمين الآخرين اللي في مكة يذهبون إلى العيس، حتى تجمع في العيس 70 رجل من المهاجرين هؤلاء، بدأوا يهاجمون قوافل قريش. أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أين العهد الذي بيننا وبينك؟ قال أنا على العهد. قالوا فما بال أبو بصير وأصحابه؟ قال هذا أنا سلمت لكم، ما لي شغل فيهم. قال إذا لو قاتلناهم ما تتدخل؟ قال أنا ما أتدخل، أنا بيني وبينكم هدنة، ما أتدخل. فأرسلت قريش جيشا إلى العيس ليقاتلوا أبو بصير وأصحابه، فرفض أبو بصير الخروج لهم، يريد يشتغل بطريقة حرب العصابات، ما يهاجمهم جيش بجيش. جاء الجيش انتظر ما يحد يخرج له، رجعوا كل ما مرت قافلة هجموا عليها، فانقطعت القوافل عن قريش. الآن المسلمين الجدد اللي أسلموا خارج مكة وخارج المدينة وخارج العيس بدأوا يفكرون، قالوا احنا ليش نذهب إلى المدينة فنحكم بالاتفاقية اللي مع قريش؟ ليش ما نذهب ونساعد أبو بصير؟ فبدأ المسلمين الجدد ما يذهبون ما يهاجرون إلى المدينة، بدأوا يهاجرون إلى العيس، حتى تجمع في العيس 300 رجل، صار جيش في العيس. حاولت قريش بكل طريقة تقطع هذا الخطر، ما استطاعت. من قوة أبو بصير والذين معه، من جرأتهم وقدراتهم القتالية وحرب العصابات اللي اتخذوها، ما مرت لقريش قافلة. الآن هم كل الصلح عشان تمر قوافلهم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم كسب الصلح وفي نفس الوقت قوافلهم ما تمر. ثم أبو بصير وجماعة زادوا الأمر، فقطعوا ليس قوافل التجارة حتى قوافل الطعام. مكة ما فيها طعام، فانقطع الطعام عن مكة وبدأت المجاعة في مكة. حاولت قريش بكل طريقة أن تقضي على هذا الخطر، ما استطاعت. فأرسلوا أبو سفيان على رأس وفد إلى المدينة، قالوا يا محمد نناشدك الله والرحم، هذا الشرط اللي بيننا وبينك اللي في صلح الحديبية، أن الذي يخرج من مكة يرجع، ما نريده، خذهم خلهم عندك تحت الصلح، خلوا قوافلنا تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة بهم قبل التنازل عن هذا الرأي، عن هذا الشرط اللي كان المسلمين يعتبرونه لصالح الكفار، وهو في الحقيقة كان لصالح المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر قال انظر، انت اللي كنت تعترض وتقول هذه دنية في ديننا وتعتبرها لصالح الكفار، انظر. فقال عمر يا رسول الله قد علمت ان رأيك اكثر بركة من رأيي. واستمر صلح الحديبية لمدة عامين، هو العهد 10 سنين لكن استمر فقط لمدة عامين بسبب نقض بني بكر للصلح بمعونة قريش. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.